إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع جبريل عليه السلام، وهو يعلمنا ويعلم الأمة الإسلامية بأسرها أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان وعلامات الساعة، عندما يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يجيب هذا الملك الذي جاء على صورة البشر، وهذا الملك يقر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يجيب تعليما لهذه الأمة. ولذلك ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث قال: هذا جبريل جاء يعلمكم أمر دينكم. ولما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي سؤال يجيب على الأصل أو الركن الركين في هذا السؤال الذي سئله. سئل عن الإسلام فأتى بأركان الإسلام، وسئل عن الإيمان فأتى بأركان الإيمان، أهم ما في الإيمان. وقد بينت اللفتة في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى بالأركان إلا لينبه هذه الأمة أن هذا الركن إذا تواجد تواجد الإيمان، وإذا انتفى انتفى الإيمان كلية. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان أجاب بأركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الحديث. تكلمنا عن الإيمان بالله، وتكلمنا عن الإيمان بالملائكة، وعن الإيمان بالكتب، واليوم إن شاء الله نتكلم عن الإيمان بالرسل. أقول الركن الركين من هذا الدين أو الركن الرابع من أركان الإيمان هو الإيمان بالرسل، أن تعتقد اعتقادا جازما بأن الله جل في علاه عندما خلق آدم مسح على ظهره فأخرج كل ذريتهم ثم أشهدهم أنا وأنت وسين وصاد ونون وعين، كل الناس على سواء، وكل الناس يسمعون كلام الله جل في علاه، كل الناس رأوا من الله ما سأتلوه الآن، أن الله جل وعلا بعدما مسح على ظهر آدم وأخرج كل الذرية أشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أنك أنت ربنا، شهدنا أنك أنت مولانا، أنك أنت المستحق المتفرد بالوحدانية سبحانه جل في علاه. فمسح الله على ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ شهدوا بلى أنت ربنا. ثم لما خلق الله الخلق وأخرج آدم من الجنة وأنزله على وجه البسيطة، وأن تتبعت بني البشر نسوا، لأن الإنسان ما سمي إنسانا إلا لأنه ينسى ويجحد، وآدم عليه السلام جحد فجحدت أمته ونسي فنسيت أمته. فإن الله جل وعلا عليك أن تعتقد أنه لم يترك الخلق هملا ولم يترك الخلق سدى، بل أرسل إليهم الرسل للتذكير بميثاق الفطرة. ما هو ميثاق الفطرة؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى، فليذكر الناس حتى لا يقول قد غفلنا عن هذا، وحتى لا يتنطع متنطع فيكون عنده الحجة أو له الحجة عند الله جل في علاه. أرسل الله الرسل ليذكر البشر بهذا الميثاق: ألست بربكم؟ فأرسل الله الرسل حتى يعلموا الناس كيف يتعبدون لربهم جل في علاه. والله جل في علاه من رحمته وحكمته وكرمه على عباده فإنه لا يعذب أحدا حتى يرسل إليه رسولا يبين لهم الرسالات ويبين لهم ما يكون طريق العقاب أو طريق الثواب. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله جل وعلا أرسل الرسل وبعث الأنبياء تذكيرا لميثاق الفطرة، وأيضا إقامة الحج على البشر كما سنبين. هذا الركن لا بد لكل إنسان أن يؤمن به وأن يعتقده اعتقادا جازما في قلبه. والإيمان بالرسل تؤمن بكل رسول وكل نبي أخبرك الله عنه، وإن كفر إنسان بنبي واحد أو برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل ولن يقبل عند الله جل في علاه، وهو من الخالدين في النار. قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، معناه ما أرسل إليهم إلا نوح عليه السلام، وهم ما كذبوا إلا نوح، ولكن الله جل وعلا أناط تكذيب الرسل جميعا بتكذيبهم لرسول واحد. كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، مع أنهم لم يكذبوا إلا هودا، ومع ذلك الله جل وعلا ربط تكذيب كل الرسل بتكذيب رسول واحد. والله جل في علاه بين أن أكثر أهل الأرض من اليهود والنصارى هم الذين يريدون أن يفرقوا بين الله وبين رسله، كما قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك أكمنوا هم الكافرون حقا. هؤلاء هم أكثر أهل الأرض الذين يقولون نؤمن بعيسى ولا نؤمن بمحمد، أو نؤمن بعزير ولا نؤمن بعيسى ولا محمد، يفرقون بين الله ورسله. فهؤلاء الله جل وعلا قال عنهم هم الكافرون حقا، أحيطت بهم دائرة الكفر لأنهم فرقوا بين الله وبين رسله. إذا قلنا ذلك فإن أشرف البشر على الإطلاق وأعلى وأرقى المقامات وأكرم الخلق على الخالق هم الرسل والأنبياء، أو أقول إن مراتب الناس بإجماع أهل السنة عند الله جل في علاه أو مراتب الأصفياء ثلاث: المرتبة الأولى مرتبة المرسلين، والمرتبة الثانية مرتبة الأنبياء، والمرتبة الثالثة مرتبة الأولياء، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، وهذا الذي دل عليه الكتاب ودلت عليه أيضا السنة. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يبين أن الاصطفاء هذا خيرة البشر هم الذين يصطفيهم الله جل في علاه لرسالته، وأيضا خيرة الملائكة هم الذين اصطفاهم الله ليكونوا رسلا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين بسند صحيح أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهذه السيادة بيان لإكرام الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه أكرم الخلق على الخالق. المرتبة الثانية وهي مرتبة الأنبياء، فالأنبياء النبي صن الرسول، لكن الرسول يزيد عليه كما سنبين بالتبليغ بالرسالة، فكل رسول النبي ولا عكس. وأما المرتبة الثالثة وهي مرتبة الأولياء الأصفياء الصالحين، الأولياء الذين أتموا ركن الدين بالإيمان الكامل مع التقوى، أتوا بأصل الإيمان ومكمل الإيمان، وأتوا بأصل التقوى ومكمل التقوى. هؤلاء هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولياء الله هذه المرتبة الثالثة كما قلت، الذي قال فيهم الله جل وعلا: أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. وهم درجات يتفاوتون، كما قال الشافعي: إن سئلت عن ولي الله فلا أجد غير العالم، يعني إن لم يكن العلماء هم أولياء الرحمن فلا أجد للرحمن أولياء. وطبعا المسألة كلها أنك إذا نظرت نظرا دقيقا ترى التفاوت بين هذه الدرجات، فالأولياء يتفاوتون على العلماء، ثم بعد ذلك المجاهدين، ثم بعد ذلك العباد والزهاد. هذا عند أهل السنة والجماعة. أما عند أهل البدعة والضلالة، عند أهل التصوف يرون انقلاب هذا الترتيب، يرون الترتيب غير ترتيب أهل السنة والجماعة، يرون أن المرتبة أو المرتبة العليا هي مرتبة الولي الأولياء، ثم مرتبة الأنبياء، ثم مرتبة الرسل، كأن الرسل خدم لهؤلاء، يرون أن أدنى المراتب هي مرتبة الرسل. ولذلك ترى أن قائلهم يقول: مرتبة النبوة فوق مرتبة الرسالة ودون مرتبة الولاية، يقولون مرتبة النبوة فوق، يعني هي تعلو درجات طفيفة، تعلو الرسالة، مرتبة النبوة فوق الرسالة وتحت أو دون الولاية. فعندهم المرتبة الأولى الولي، أولياء الله، أولياء الله عندهم الذين يغالون في دين الله جل وعلا من أهل الغلو فيهم، يرون أن الأولياء يصلون إلى مرتبة الربوبية كما يقول قائلهم، ويعلم بأن هناك أقطاب تتحكم في هذا الكون، وأن يمكن للولي أن يحيي، يعني الطفل الذي مات في بطن المرأة له أن يحييه، بل وللولي أن يرزق ويمنع ويرفع ويخفض ويعطي ويمنع كأنه الله والعياذ بالله. فعندهم المرتبة الأولى مرتبة الولاية، ثم المرتبة الثانية مرتبة النبوة، ثم المرتبة الثالثة مرتبة الرسالة. وقلنا أنهم يقولون بأن مرتبة النبوة فوق مرتبة الرسالة ودون مرتبة الولاية. ثم قالوا: وعندنا الأدلة، يعني لا تحاربوننا وتصدرون القتال علينا ونحن نقول بذلك، إذ أن الدليل ناصع البياض أصبع من شمس النهار في كتاب الله، إن موسى عليه السلام أنتم تعتقدون أنه من أولي العزم من الرسل، هذا موسى اتبع الخضر، والخضر من أولياء الله الصالحين، والقاعدة عند العلماء أن التابع يكون أقل فضلا من المتبوع، دائما الفاضل هو المتبوع والمفضول هو التابع. عندنا التابع من موسى عليه السلام والمتبوع من الخضر، قال لن تستطيع معي صبرا، كما بين الله هذه القصة في كتابه أن موسى ذهب يتعلم من الخضر، وقالوا علم الخضر على به عن علم موسى عليه السلام. والرد عليهم في ذلك يعني هذا القول كما أبين الآن هو من أفضل الباطل، بل هو ضلال مبين، بل يصل بالمرء إلى الكفر، لأنه تحريف لكتاب الله، تحريف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وارتقاء ببشر عاجز، والعجز من سماته ارتقاء به إلى درجة الربوبية وإلى درجة الإلهية، فهو من أبطل الباطل. أما ما استدلوا به من قصة الخضر فالرد عليهم من وجهين. الوجه الأول أن الخضر ليس بولي، بل هو نبي من الأنبياء، وأنا قلت النبي صن الرسول كما سأبين، فالخضر ليس بولي، هو نبي. والدليل على ذلك أنه عندما خرق السفينة، وعندما قتل الطفل الذي لا يفعل شيئا، ثم بعد ذلك هدم الجدار، استنكر موسى استنكارا شديدا عليه، فقال له وما فعلته، بعدما قص عليه قال وما فعلته من قتل الطفل، من خرق السفينة، من هدم الجدار، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. انظروا، قال وما فعلته عن أمري، إذن هو وحي من الله، والقاعدة عند علماء العقيدة أن الوحي إذا أتى أحدا فهذا يعني ينزل إلى درجة النبوة، وإن كان هو على الغالب هناك نادر من النوادر أتى جبريل بعض البشر وهم ليسوا الأنبياء، لكن هذه القاعدة العامة، على الغالب والنادر لا حكم له، فالغالب أنه إذا جاء ملك لبشر فهو ينزل منزلة النبوة. فهذا الخضر فعل ذلك ليس عن أمره بل بوحي من الله جل في علاه. فالأول الرد عليهم أولا الخضر ليس بولي، فسقطت أدلة أنهم يقولون بأن الخضر ولي وهو أفضل من النبي موسى عليه السلام، قلنا الخضر نبي وليس بولي، يعني سقطت الدلالة الأولى. الثانية أو الوجه الثاني من الرد على هذه القصة، أقول الخضر نعم يفضل موسى على التقييد لا على الإطلاق، الخضر يفضل موسى في هذه العلوم التي جاهلها موسى عليه السلام، والله جل في علاه أمره أن يذهب فيتبع الخضر فيتعلم منه، اللي فيها دلالة للتواضع، الفاضل يتعلم من المفضول. وطبعا في سنتنا كثير من هذا، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتهد اجتهادا وأخطأ فيه إلا ورد عليه بعض الصحابة، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأيهم. أحد يعطيني قصة واحدة تثبت ذلك؟ خندق؟ لا، أول غزوة خندق وسلم على الترتيب، غزوة بدر ماذا حدث من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا اترك الأثر الآن، شيء ثاني قبله، المنزل الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه الصاحب الفاضل فقال هذا منزل أنزلك الله إياه فنتبعه، إن كان عن أمر الله ووحد انتهى الموضوع، إذا علم الغيب عند الله جل في علاه والله يعلم ونحن لا نعلم، والاستخارة تبين ذلك. أما إن كان هو الرأي والحرب والمكيدة فقال هو الرأي والحرب والمكيدة، قال هذا ليس بمنزل، ثم بين للنبي صلى الله عليه وسلم المنزل الصحيح الذي ممكن أن ينزل فيه صاحب الحرب، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأيه وقوله عندما وجد الحق معه. فيمكن للمفضول أن يكون له بعض العلم يرتفع به عن الفاضل في دائرة ضيقة ليس على الإطلاق. فالخضر يفضل موسى عليه السلام بهذه العلوم التي علمه الله إياه ومنع هذا العلم عن موسى عليه السلام، وعند موسى من العلم ما يجهله من الخضر. وفي الجملة فإن موسى أفضل من الخضر، وتليع ذلك أن موسى هو من أولي العزم من الرسل، والله فضله على جميع الرسل أو على أكثر الرسل دون محمد صلى الله عليه وسلم، واصطفاه الله برسالاته وبكلامه. بل موسى عليه السلام بعدما سمع صوت الرحمن أراد أن يرى ربه جل في علاه، ماذا قال؟ ربي أرني أنظر إليك، فطلب من ربه جل في علاه أن يراه، فهذه منزلة عليها لموسى عليه السلام. فموسى أفضل من الخضر، فبالوجه الثاني تسقط أدلتهم، لا هو الخضر أفضل من موسى ولا هو الخضر أيضا من الأولياء، بل هو نبي. والخضر لو يعني كان يفضل موسى يفضل موسى بالشيء الدائرة الضيقة التي أعلمه الله إياها ومنع هذا العلم من موسى عليه السلام. فتسلم لنا الأدلة ونرد على أهل البدعة والضلالة ونقول الرسول والنبي فوق الولي، ولا يمكن للولي أن يرتقي إلى منزلة الرسول. إذا كنا هذا فما العلاقة بين الرسول وبين النبوة؟ إذا كانت أرقى المنازل منزلة النبوة والرسالة فتعالوا بنا نتعرف على الرسول وعلى النبي. أما النبي في اللغة فهو مشتق من النبأ وهو الخبر، والرسول مخبر ومخبر، فهو مخبر من قبل الله جل في علاه بالوحي ومخبر عن الله. قال الله تعالى حاكيا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه، عرف بعضه وأعرف، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. فيقول وجه الشاهد مما قلت فيه التعريف، وين وجه الشاهد وجه الدلالة؟ نبأني العليم الخبير هذا مخبر. طيب نفس الأمر، لا، فلما أنبأها فهذه دلالة أنه يخبر. إذن فالنبي مخبر ومخبر، هذه في اللغة. وفي الاصطلاح، أترك في الاصطلاح الآن، والرسول في اللغة هو الموجه من قبل شخص برسالة معينة لشخص آخر، أو هو الموجه من قبل من وجهها. أما في الاصطلاح فاتفقت كلمة أهل العلم على أن الرسول هو من أوحي إليه بوحي وأمر بتبليغه، أوحي إليه برسالة من الرسالات، وأوحي إليه هذه الرسالة وأمر بتبليغ هذه الرسالة ونشر الدعوة. اتفقت كلمة أهل العلم على ذلك. وأما النبي فاختلفوا على قولين. الجمهور يرون أن النبي هو من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، ما أمر بأن يبلغ هذه الرسالة. وأدلتهم في ذلك قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، ما قال يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك. وأيضا قال الله تعالى ما على رسولنا إلا البلاغ، فالبلاغ أنيط بالرسول ما أنيط بالنبي. فدي فيها دلالة على أن الرسول ينزل منزلة فوق منزلة النبوة، أنه يؤمر بتبليغ هذه الرسالة. وبعض أهل العلم يرون خلاف ما يرى الجمهور، يرون بأن النبي بأن نبي يساوي الرسول، أن النبي هو ما أوحي إليه بوحي وأمر بتبليغه، لكن هذا الوحي لشريعة من سبقه من الأنبياء، بمعنى أن هناك أصل وهم فرع عن الأصل، يعني كأنهم يقولون النبي فرع عن الرسول، فالرسول أوتي بشرع فتأتي أنبياء بعد هذا الرسول بنفس الشريعة التي أتى بها الرسول تجددها وتجدد الدعوة لها. واستدلوا على ذلك بالحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، يعني يتجددون فيهم بشريعة من قبلهم. ترى يوشع بن نون عليه السلام كان رسولا من رسل بني إسرائيل بشريعة من؟ بشريعة موسى. كان نبيا، نعم هو كان رسولا، لا يوشع رسول، ها يعني رسول ولا نبي؟ هو نبي، نعم قالوا هو نبي، أخذ شريعة موسى وبلغها، فهو يجدد شريعة موسى ويبلغ هذه الشريعة. واستدلوا أيضا على ذلك بأن الله بيّن أن كل رسول وكل نبي أمر بوحي، وردوا على من قال بقول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أو اخترقت هذه القاعدة بآية واحدة. أحد يعرفها الآن؟ ضابط الرسول عند الجمهور قالوا إن الله في كل آياته أناط التبليغ بالرسول، ما قال يا أيها النبي بلغ، قال يا أيها النبي ها إذا طلقتم النساء إنا أحللنا لك أزواجك، فما قال يا أيها النبي بلغ، والتبليغ مناط بالرسل، وهذا مخترق. ها النبيين إيه؟ رسلا مبشرين ومنذرين، لا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، لا فض فوق، هذا هو صحيح. قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، هذا إيش؟ كأنه تبليغ. وأنا أقول هي ليست بظاهرة، لكن تخترق القاعدة، تخترق القاعدة بذلك. نعم يا أيها النبي حرب المؤمنين أحسن، وهذا صحيح أيضا، لكن كل ده ليس بظاهر، لكنها تخترق، هي تخترق صراحة، تخترق. طيب الضابط الذي ضبطه بعض أهل العلم الذين قالوا بأن الأنبياء هم الذين يأتون يجددون شرع رسول، يعني أوحي إليهم أمره بالتبليغ، لكن تبليغ رسالة غير مستقلة لهم، رسالة سبقت برسول من الرسل. أقول هذا أيضا منتقد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله آدم نبي؟ قال آدم نبي، ائتونا بشرع قد سبق آدم ليجددوا آدم. فصراحة يعني المسألة ليست بالهينة، والخلاف فيها، النزاع فيها قوي جدا، وجهة النظر ليست بالهينة. فمن قال بأن التبليغ أنيط بالرسالة قلنا له لا، وبعض النبيين أمروا بالتبليغ، وأيضا الآيات صرحت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ويحرض، وأيضا يعني يبلغ أزواجه ونساء المؤمنين. والآخرون عندما قالوا بأن النبي هو الذي يأتي يجدد شرع من سبقه من الرسل، فإن آدم لم يسبقه أحد من الرسل حتى يجدد هذا الشرع. صراحة النزاع ليس بالهين، وأنا مع الجمهور على أن الحق دائما يكون مع الأغلب، لكن المسألة هل هو ترجيح علمي دقيق؟ صراحة القوة في الدليلين، خاصة، وإنك لو نظرت لكل نبي من الأنبياء تراه جاء فجدد شرع من سبقه وبلغ رسالة ودعا إلى ربه، فالنزاع ليس بالهين فيهما، لكن الجمهور يعني يد الله مع الجماعة. بس أنا ما أدري هل هذا حديث صحيح؟ ليس حديث صحيح. نعم. الآية كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبينا مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، وهذه آية جيدة جدا، وأنا أرد لك على الاستدلال بها، ألا وهي ما من نبي ذكر في القرآن إلا وهو رسول، بطل الاحتجاج وانتهى الموضوع. طيب من وين أنا أتيت بهذا؟ يعني عمدة الأدلة أن الأنبياء هم مبشرين ومنذرين صح، ويوسف كان يدعو إلى الله جل في علاه صح ولا لا، وأكثر من نبي بيانه الله جل كان يدعو إلى الله جل في علاه في كتابه، فنقول ما من نبي ذكر في الكتاب إلا وهو رسول. طب ما الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ سورة الأنبياء لا، الدليل قول الله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك. وين يا إخوة أجيب؟ لا وجه محل الشاهد هو هنا، ورسلا قد قصصناهم عليك. وين؟ يبقى من قصصناهم عليك جميعا من ايش؟ من الرسل بالتصريح ورسلا، دلالة ايه ده؟ الدلالة الاوضح من شمس النهار. الان انا اقول قال مبشرين ومنذرين على مين؟ على النبيين صح ولا لا؟ انا اقول كل مبشر ومنذر ذكر في القرآن فهو رسول ليس بنبي، هو رسول. وانا قعدت القاعدة ان كل رسول نبي وايش وزيادة، فاذا ذكرناه بانه نبي يصح لنا والاصل ان نذكره بانه رسول. طب ما الدليل على ذلك؟ اقول قال الله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك. وين قصصناهم عليك؟ في التوراة في الزبور. وين؟ في القرآن. يبقى كل ما ذكر في القرآن قد قصصناهم عليك، الآية قبلها رسلا، يعني كل من قصصنا عليك ممن اوحي اليهم هم رسل، ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. انا قلت وجهة النظر عند الجمهور وجهة النظر عند من خالف قوية وليست بالهينة، والخلاف معتبر جدا بينهما. الغرض المقصود نحن نرجح، وده ان شاء الله يكون اخر الكلام الاسئلة فيه، نرجح بان الرسول فوق النبي، كل رسول النبي ولا عكس، اذ الرسول من اوحي اليه بوحي وامر بتبليغ هذا الوحي، واما النبي من اوحي اليه بالوحي وتعبد به لله ولم يؤمر بالتبليغ. فيوسف وغيره من الرسل ليسوا من الانبياء، لقوله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فهذا معنى الرسول لغة واصطلاحا، وايضا معنى النبي لغة واصطلاحا. لما بعث الله الرسل والانبياء؟ ما الفائدة؟ حكمة من الرسل، بعث الله الرسل لحكم كثيرة، منها اولا اقامة الحجة على البشر. اذا الناس يمكن ان تكون لهم الحجة على الله يوم القيامة اذا لم يبعث رسولا، تنطع المتنطع وقال المتلاعبون لما لم ترسل الينا رسولا، فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى. وايضا الله جل وعلا بعدله وبرحمته وبفضله علم ويعلم سبحانه وتعالى ان البشر من النسيان بمكان ومن الجحود بمكان، فاوجب على نفسه ان لا يعذب احدا حتى يبعث اليه الرسول يذكره بميثاق الفطرة عندما مسح على ظهر ادم. قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الناس حجة بعد الرسل. ما في حجة بعد الرسل على الله جل في علاه، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اربعة نفر لهم الحجة على الله يوم القيامة، منهم رجل من اهل الفترة. تعرفون اهل الفترة؟ فطور الوحي، رجل لم يأتيه رسول يقول ربي ما أتاني رسولك وما بلغني عن رسالتك، ولذلك صرح الله جل في علاه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مبلغا هذه الرسالة. أول وظيفة من وظائف الرسل هو تبليغ هذه الرسالة، وأول حكمة منها هو قطع الحجة على البشر وتبليغ الرسالة للبشر. وهذه الوظيفة التي توظفها النبي أو الرسول هي أشرف الوظائف على الإطلاق، هو موظف عند ربه، الله جل وعلا ابتعثه وكفاه كل الدنيا بأسرها لأجل أن يبلغ هذه الرسالة. ولذلك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كفاه الله الدنيا بأسرها بحذافيرها ليتفرغ لهذه الدعوة، ويستقى من ذلك ويستنبط أن على الأمة بالوجوب وباللزوم تفريغ العلماء أو طلبة العلم لنشر الدعوة وتبليغها وإقامة ما أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. استنباط هذا جاء من وين؟ أولا عندما قال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه ينقص منه قليلا إلى آخر الآيات، لأن الله سيلقي عليه قولا ثقيلا. ثم قال يا أيها المدثر قم فأنذر، ثم بعد ذلك بين له أنه كفاه الدنيا بحذافيرها، كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي، ثم فوق هذا حل الله له الغنائم حتى يكتفي بها ويتفرغ لتبليغ دعوة الله جل في علاه. والذي يرث هذا الميراث لابد أن يكون له نفس الموقف. عمر بن الخطاب عندما قابل أبا بكر رضي الله عنه وارضاه بعدما تسلم الخلافة قال إلى أين يا أبا بكر؟ قال إلى السوق يتاجر حتى يكفي نفسه وأولاده. قال لا، الأمر الآن جد خطير، أنت الآن تقلدت خلافة المسلمين وهم الإسلام كله على كتفيك، فولاة الأمور والعلماء، لأن ولاة الأمور هم العلماء والأمراء، لابد أن يقتطع لهم من بيت المال ما يكفيهم حتى يبلغوا دين الله جل في علاه. وإن الله يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن، فأولياء الأمور الذين يتمثلون في فعل رسول الله وفي وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن ينحوا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وجوبا على الأمة. ولي الأمر لابد أن يقتطع من بيت المال ما يكفيه ويكفي أولاده وأهله، والعالم نفس الأمر لابد أن يقتطع له من خزانة أو بيت المال ما يكفيه. وإن تعطل هذا الأمر تأتم الأمة بأسرها إن لم يقيم الله جل في علاه في الأمة من يتكفل بالعلماء الذين يبلغون رسالات الله جل في علاه. فهي أشرف الوظائف، ولأنها أشرف الوظائف، ولأنها انشغال بشريعة الله جل في علاه، ولأنها انشغال بأمر الله جل في علاه، كفى الله أمر الدنيا بأسرها حتى يتفرغ لهذه الوظيفة. وخير الناس كما قال ابن عيينة هم الوسائط بين رب الناس وبين الناس، وكما قلت لكم الله جل وعلا كفى رسوله المؤمن حتى يتفرغ لتبليغ دين الله جل في علاه. فهذه وظيفة الرسل. وظيفة من بعدهم من بعد الرسل هم العلماء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، فهم الذين يأخذون أشرف الوظائف وهي تبليغ رسالة الله جل في علاه. أيضا من وظائف التي تختص بالرسل هي البلاغ المبين، البلاغ ثم التبيين، بلاغ أوامر الله ثم تبيين أوامر الله جل في علاه. قال الله جل في علاه ما على رسولنا إلا البلاغ المبين، فهو يبلغ ثم يبين، هو بلاغ، هو مبين، هو مبين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يزيده وضوحا ويزيده بيانا، إن كان مجملا يفسره، وإن كان عاما يخصصه، وإن كان مطلقا يقيده، إن كان المراد منه التخصيص أو المراد منه التقييد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين ما نزل إليه فعلا وقولا، فتبين النبي صلى الله عليه وسلم لأوامر الله ولأحكام الله إما بالفعل وإما بالقول. في القول كما يأتي لبعض الآيات يبين الناس مراد الله في هذه الآيات حتى لا يتوهم وتوهم ويفهمها خطأ. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي ظلم؟ الأصل فيها عموم الظلم. فقال أبو بكر، وأبو بكر صليقة عربية يعني هم أتقن الناس اللغة، فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ إذن لم نفهم مراد الله جل وعلا في هذه الآية، فلا بد أن يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد الله من هذه الآية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أبو بكر يا رسول الله ومن منا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن المراد من هذه الآية ليس الظلم العام ولكن هو الشرك، كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أيضا قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى الزيادة، قال رؤية وجه الله جل في علاه. هذا تبين بالقول وتبين أيضا بالفعل، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر يبين للناس كيف يركع كيف يرفع كيف يسجد، ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما حج قال أيها الناس لعلي لا أراكم بعدها عاني هذا خذوا عني مناسككم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم مراد الله في كتابه بالقول وبالفعل. وهذه أيضا من وظائف الرسل. ومن وظائف الرسل أيضا تزكية النفوس وتتميم والأخلاق الحسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الله وصفه بأحسن الصفات وأحسن السمات قال وإنك لعلى خلق عظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وأبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. هذه بعض وظائف الرسل، لكن تفصيل الكلام على الرسل وكل رسول على حدة هذا ليس بابه، بابه في دروس العقيدة إن شاء الله. لكن نحن نتم هذا الحديث وأمرنا أن نتم هذا الحديث، حديث جبريل، والحمد لله أننا مررنا على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. أما القدر فيكون الأسبوع القادم بإذن الله، يعني يكون له درس خاص كامل، وممكن يأخذ معنا درسين، لأن دروس القدر دروس مهمة جدا، فنحاول نحن نجتهد فيها حتى ولو كان يعني الأمر بمنهجية أكثر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.